يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بسقيها دموع عيني وقدم يا قلبي بايدي ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بسقيها دموع عيني وقدم يا قلبي بايدي وباخد من عمري وبعطيها بتعرف شو بحبها وشو عم بتعذب بحبها يا قلبي روح جيب لي قلبك رح دوب وانا فكر فيها باخد من عمري وبعطيها بعطيها بعطيها يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بسقيها دموع عيني وقدم لقلبي بايدي ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بسقيها دموع عيني وقدم لقلبي بايدي وباخد من عمري وبعطيها بعطيها بعطيها صار بدها حل وصار لازم روح احكي فيها يا ريت بتعرف شو بصلي لطل قبالي شي طلي هل عقدي صار بدها حل وصار لازم روح احكي فيها باخد من عمري وبعطيها بعطيها بعطيها يا ريت في خبي وما خلي حدا يحاكيها بسقيها دموع عيني وقدم لقلبي بايدي ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بسقيها دموع عيني وقدم لقلبي بايدي باخد من عمري وبعطيها بعطيها